دايما لصلاتك بابا كيرلس، انا لامس دايما بركاتك بابا كيرلس، انا محتاج دايما لصلاتك بابا كيرلس، انا لامس دايما بركاتك. عمري عدي وعمري ما هنسى انك يوم غيرت حياتي، وانت غريب ولقيتك مرسى، وانت جريح وداوت لي اهاتي. عمري عدي وعمري ما هنسى انك يوم غيرت حياتي، كنت غريب ولقيتك مرسى، كنت جريح وداوت لي اهاتي، كنت جريح وداوت لي اهاتي. دايما لصلاتك بابا كيرلس، انا لامس دايما بركاتك بابا كيرلس، انا محتاج دايما لصلاتك بابا كيرلس، انا لامس دايما بركاتك. عشت كتير وانا قلبي اناني، كان على لقيتني بعود من تاني لما نادتني وقلت تعالى. عشت كتير وعلى قلبي أناني، كان على ربي كتير تعالى، بس لقيتني بعود من تاني لما نادتني وقلت تعالى. دايما لصلاتك بابا كيرلس، انا لامس دايما بركاتك بابا كيرلس، انا محتاج دايما لصلاتك بابا كيرلس، انا لامس دايما بركاتك. ايوه شفاعتك ليا هادتني، خلتنا بقى بجد مسيحي، بعد ذنوب قلبي ما سجنتني، سجنتها صلاتي وتسبيحي. ايوه شفاعتك ليا هادتني، خلتنا بقى بجد مسيحي، بعد ذنوب قلبي ما سجنتني، سجنتها صلاتي وتسبيحي، سجنتها صلاتي.